وكان الامر به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفايه. الامر بالجهاد فرض كفايه ولا فعل الجهاد هو اللي فرض كفايه؟ الفعل. ولذلك الشيخ يقول وصوابه ان يقول وكان الاتيان به كما قاله المحشي تبعا للقليوبي. ليه؟ لان مقتضى صنيعه ان الامر هو المتصف بانه فرض كفايه وليس كذلك، بل الذي يتصف بذلك انما هو الفعل. وعباره الشيخ الخطيب وكان الجهاد الى اخره اي فرض كفايه وهي اظهر. ندعم محمد الله يكرمه. ندعم محمد الحاج. الى هنا في اي سؤال؟ في عهد، وكان الامر به في عهد رسول الله اي في حياتي، اي حياتي، عهد اي حياتي. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عهد أي حياتي، لأن العهد معناه العلم، وكانوا به عن الحياة. كانوا يا كان بالألف، وكانوا به عن الحياة. أصل العهد في اللغة معناه العلم، كانوا به عن الحياة. بعد الهجرة، وكان الأمر به في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، أي بعد هجرته صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. وأما قبل الهجرة فكان ممنوعا، كان الجهاد ممنوعا، كان ممنوعا منه، فكان ممنوعا منه أولا مطلقا، لأنه كان مأمورا بالصبر وتحمل الأذى، ثم أبيح له قتال من قاتله بقوله تعالى فإن قاتلوكم فقتلوهم، ثم أبيح له الابتداء به في غير الأشهر الحرم بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ثم أبيح مطلقا بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الأولى منهما هي آية السيف، والثانية قيل إنها آية السيف. طيب، وقاتلوا المشركين كافة، ما أعراب كافة؟ حال من ايه؟ حال من الفعل ولا من المفعول ولا من الاثنين؟ من الفعل. قاتلوا المشركين كافة، معنى انها حال من الفعل. معناها ان فرض عين على كل فرض عين، فان احنا ندعي انه فرض كفاية، حال من المفعول. حتى المشركين ككل انواع المشركين. فرض كفاية، فإذا فعله من فيه كفاية، فإذا فعله من فيه كفاية سقط الطلب عن الباقي، كما سيصرح به الشارح بعد. بل لو فعله من ليس فيه كفاية فلا يغرنك هذا القيد، فعله من فيه كفاية أو من ليس فيه كفاية. إذا فعله من فيه كفاية فقد الطلب.

او لم يعلم انه ان امتنع من الاستسلام قتل. شوف انتبه لهذا التركيب الصعب شويه. ان لم يعلم انه او لم يعلم انه ان امتنع من الاستسلام قتل. معنى نفيان لم وامتنع ونفي نفي اثبات. احذفهما احذف لم واحذف امتنع تفهم يفهم الكلام بسهوله. او علم بدل ما لم يعلم بقى او علم انه اذا استسلم قتل. معنى هنحذف النفيين لم في لم يعلم امتنع من الاستسلام نحذف امتنع من الاستسلام يعني استسلم. يبقى الكلام معناه ايه؟ ان علم انه اذا استسلم قتل. فان علم انه ان اخذ قتل او اذا استسلم قتل. او لم تامن المراه فاحشه ان اخذت تعين الجهاد. مفهوم هذا؟ حد مش فاهم؟ بين انتم متوقفون لا فاهمين ولا مش فاهمين. انتم في حاله بينيه بين مفيش مانع. ولو اسروا مسلما وان لم يدخلوا دارنا لزمنا السعي في خلاصه ان رجي. ان رجي هذا الخلاص كيف؟ فصوره رجاء الخلاص ايه؟ بان كانوا قريبين منا كما يلزمنا في دخولهم دارنا دفعهم عنا كما يلزمنا في دخولهم عنا. عنها حضرتك كل عنها بدل عنا عنها. كما انه يلزمنا الدفاع عن الديار المسلمة اذا دخل الكفار فيها يلزمنا السعي في خلاص المأسورين من المسلمين ان رجي خلاصهم. ان رجي خلاصهم. فنقرأ مرة اخرى. ولو اسروا مسلما وان لم يدخلوا دارنا حتى وان لم يدخلوا دارنا لزمنا السعي فاعل لازم لزمنا السعي في خلاصه المأسور ان رجيا لزمنا يعني توجب علينا يعني لو لم نفعل هذا السعي اثمنا. ان رجيا ما سورة الرجاء؟ بان كانوا قريبين منا كما يلزمنا في دخولهم دارنا دفعهم عنها. ليه؟ ليلزمنا تخليص الأسرى من المسلمين إن رجي ذلك. لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار. يبقى هو قياس أولوي. كما يلزمنا الدفاع عنهم إذا دخلوا عن أرضنا إذا دخلوا أرضنا أو ديارنا فمن باب أولى أنه يلزمنا تخليص المسلمين لأن حرمة المسلم أعز وأعظم عند الله تعالى من حرمة الدار ومن حرمة الكعبة. هو قياس أولوي لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار. فإن لم يرجى صورة عدم الرجاء بأن توغلوا في بلادهم تركناه للضرورة. إذا ذهبنا وراءه لنخلصه ضاع الجيش الذي ذهب ليخلصه. الكوماندوز اللي بيروحوا عشان ينقذوه هيضيعوا. يبقى دي ضرورة. ضرورة ايه؟ ضرورة تسقط الوجوب. تسقط الوجوب لكن لا تنفي الجواز. ماشي يا اخوانا؟ ضرورة تسقط الوجوب ولا تنفي الجواز. فالكوماندوز حبوا يروحوا ولو حتى يضيعوا في سبيل اخوانهم من المسلمين يروحوا. يعملون خلف خطوط العدو. وشرائط وجوب الجهاد. نعم ارفع صوتك. اشتركوا